بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب قول الرجل ويلك، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في قول الرجل ويلك هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. كان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم، وقد نهى أصحابه عن السؤال، وكان الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون عليه، وكان الصحابة كما ذكروا يفرحون بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الأعرابي وسأل عن الهجرة، قال: أخبرني عن الهجرة، أي عن حكمها وعن فضلها، وكأنه يسأل عن حاله، وهل يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت الترجمة في قول الرجل ويلك. قد تقدم أن من أهل العلم من يرى أن ويلك بمعنى ويحك، ومنهم من يفرق بينهما فيقول أن ويلك للعذاب وويحك للرحمة. كأن الإمام البخاري رحمه الله بصنيعه هذا يرى أنهما متقاربان أو في معنى واحد. إن شأن الهجرة شديد، إن شأن الهجرة شديد وعظيم، لأن الهجرة هي مفارقة البلد والمصر الذي يكون فيها الإنسان، مفارقة الأهل والمال والولد، فأمره عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى أن من هاجر إلى أنه لا يرجع عن هجرته، فلربما خشي من هذا الأعرابي أن يهاجر ثم لا يثبت على هجرته. وذكر الشراح أن هذا كان قبل الفتح بمن أسلم من غير أهل مكة، كأنه يحذر من شدة الهجرة وما قد يتعرض له أو يعرض له من أخطار. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك من إبل؟ سأله عن ماله، قال: هل لك من إبل، يعني هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله، هل هو من الإبل؟ فقال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها، يعني زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فاعمل من وراء البحار، البحار هنا جمع بحرة، وقيل هي القرية، إنما سميت بحرة لاتساعها. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أن يعمل من وراء القرى، ولو لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم في أي أرض كانت وفي أي مكان كان إذا عمل بطاعة الله واستقام على دين الله عز وجل فإنه مأجور على عمله. وقوله فلن يترك الله عملك، أي لن ينقص الله عز وجل أجرك، كما قال الله عز وجل ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقص أعمالكم التي تقربتم بها إليه. فهذا الحديث، في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي إلى أن يعمل بطاعة الله ما دام أنه يؤدي الزكاة وأنه يعبد الله عز وجل، فالعبرة بقيامه بأمر الدين. ولربما خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يثبت في هجرته أو أن يضعف عن ذلك أو أنه قد يتعرض لخطر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعمل من مكانه الذي هو فيه، أي من وراء القرى ومن وراء القرى التي تكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بطاعة الله في أي مكان. لكن من استطاع الهجرة كان في بلد من بلاد الكفر والشرك فيجب عليه إذا كان قادرا على ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم، قال شعبة شك هو، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم، وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم. ثم ذكر مصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو، أي شك واقد وهو شيخ شعبة، واقد بن محمد شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم أو ويحكم، فشك واقد بن محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويلكم أو ويحكم. تقدم بيان معنى الكلمتين، وفي قوله ويلكم هنا ظاهر معنى الزجر لهم عن هذا الأمر، وكذلك ويحكم فيه الرحمة بهم لأن رجوعهم كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، فإذا كانت الثابت عنه ويحكم فيكون هذا من ترحمه بهم، كيف أفضى بهم الأمر إلى هذا. وإذا كان ويلكم فالمقصود أنكم وقعتم في هلاك وفي عذاب برجوعكم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقوم عليهم وينصحهم ويبين لهم أمر دينهم، فكان يخشى عليهم بعد موته الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الفتن وبين لهم الكثير من الفتن التي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منها، وهذا من كمال نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام على الأمة. لا ترجعوا بعدي كفارا، اختلف هنا في معنى الكفر، فقيل هو الكفر الأكبر، وذلك بأن إذا كفر المسلم أخاه بغير حق فإن هذا تكفير كفر وخروج من الدين إذا نسب المسلم إلى الكفر، وكأنه نسب الإسلام إلى أنه دين كفر. ولهذا قيل لا ترجعوا بعدي كفارا بتكفير بعضكم لبعض، بتكفير بعضكم لبعض، أنه قد جاء في الحديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقيل إن الكفر هنا هو كفر أصغر وهو كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، وهذا كفر أصغر، لأن قتل المسلم والاقتتال بين المسلمين ليس بالكفر الأكبر. ولذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصف الله الطائفتين متقاتلتين بالإيمان، ثم أمر بالصلح بينهما، وقال في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل على بقاء الأخوة الإيمانية مع وجود القتل. قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فدل على أن الظلم إذا وقع من المسلم فيما دون الظلم الأكبر أنه لا يقطع الأخوة الإسلامية. ولهذا فالصحيح هنا أن الكفر هو كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر: لا ترجعوا بعدي كفارا، فهذا من الكفر الأصغر. وإنما أطلق عليه أنه كفر لأن الكفر هو جحد النعمة، فكأن فيه جحد لنعمة ولمعرفة حقوق الأخوة الإسلامية وإنكار لها. وكما أطلق على عدم معرفة المرأة أو جحدها لنعمة زوجها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن اللعن ويكفرن العشير. كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض أي تقتتلون، ويضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه دليل على أن هذا اقتتال بين المسلمين، وأن كل واحد منهم يضرب عنق أخاه ويقاتله. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه لا في معركة ولا في غيرها. وأما من خرج على إمام المسلمين من البغاة من المسلمين فإنهم يقاتلون، لكن ذكر العلماء أن قتالهم ليس كقتال الكفار، فيقاتلون لدرء فتنتهم. ولهذا كان سنة علي رضي الله عنه في قتالهم أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم، وأنهم يعاملون معاملة المسلمين. وأما الكافر فإنه يقتل في المعركة وقتله مقصود، وأما قتال المسلمين من البغاة وغيرهم فليس المقصود منه القتل. ففرق بين القتل والقتال. القتال هو مدافعة، ولهذا ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، وكذلك نقل عنها الخلال في السنة، أن يجوز للمسلم إذا اعتدي عليه من مسلم آخر أن يقاتله ولا يجوز له أن يقتله. ففرق بين القتال والقتل. القتال مدافعة ينوي بذلك دفعه، وأما قتله فلا يتعمد قتله. فإذا قتل في المدافعة فليس على قاتله شيء إذا كان لم يقصد قتله. وهذا مما يدل على خطورة يعني دماء المسلمين، وكون المسلم يقتل إخوانه ويخرج عليهم. وهذا من سنن الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال: وقال النضر عن شعبة: ويحكم. ثم ذكر سندا آخر عن شعبة في أنه جزم في الرواية الأخرى بقوله: ويحكم. وهذا من رواية النظر عن شعبة، من رواية النظر عن شعبة، مع أن شعبة تقدم أنه أخبر عن هذا الشك عن شيخه، لكن هذه الرواية من رواية النظر عن شعبة فيها جزم بأنه قال: ويحكم. قال: وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو ويحكم. وهذه أيضا رواية أخرى من رواية عمر بن محمد، وهو أخو واقد بن محمد، فهو يروي عن أبيه كما روى واقد: ويلكم أو ويحكم. فهذا مما يدل على أن الشك حصل من محمد بن زيد، من محمد بن زيد. ولهذا اتفق واقد وعمر أبناء محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر على أن على هذه الرواية أنه قال: ويحك ويلكم أو ويحكم. فتبين أن الشك هنا من شيخ واقد وهو محمد بن زيد فيما يرويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فدل على أن الشك هنا حصل من محمد بن زيد. وأما في الرواية الأخرى التي عن النضر عن شعبة فإن هذا يروي عن شعبة مع أن شعبة ذكر الشك، فتبين أن الشك هذا حاصل ليس من شعبة وإنما هو حاصل من محمد بن زيد وهو شيخ واقد، وواقد هو شيخ شعبة، فتبين أن الصحيح هنا أن الشك من محمد بن زيد، ولهذا وجد التردد قبل شعبة وقبل واقد بن محمد. نعم. الشك إذا كان يغير في المعنى فلا بد من الترجيح، وأما إذا كان المعنى قريب فإنه لا يعتنى بالترجيح إذا كان المعنى واحد، لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة. إذا كان المعنى واحد فلا يبذل الجهد لتحرير لفظ فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية من البوادي وهم الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى تقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وما أعددت لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وهذا تقدم بيان معناه. والشاهد من هذا الحديث في قوله: ويلك، وما أعددت لها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرفه عن ما سأل عنه من وقت قيام الساعة إلى أمر آخر، وهو العناية بالعمل وما الذي قدم لها. وهذا الأسلوب يسمى بأسلوب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء فيرى المسؤول أن نفعه في غير ما سأل عنه فيجيبه بما ينفعه. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وجد من أكثر من رجل، وقد تنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض هذه الإجابات صرح بعدم علمه بها، كما في حديث جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي بعض الإجابات أرشد إلى أماراتها، لما سئل عن الساعة قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها كذا وكذا، فهذا نوع من أنواع الإجابة. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف السائل إلى ما ينفعه، قال: ما أعددت لها، كما هو الشأن هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. وفي بعضها صرح بأنه لن تقوم الساعة حتى يبلغ ذلك الغلام الهرم، إذا بلغ الإنعاش فبلغ الهرم قامت الساعة، كما سيأتي في شرح هذه الجملة. فدل على تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قيام الساعة، ولهذا قال لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمان قيام الساعة، وإنما علمها مما اختص الله به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصرف السائل عن سؤاله إلى ما ينفعه كما حصل هنا، وقد يخبر عن أماراتها، وقد يصرح بعدم علمه بها، وكل هذه الإجابات وإن اختلفت في طريقتها إلا أنها كلها متفقة على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قيام الساعة، لكن أحيانا يخبر بأمراتها، وأحيانا يصرف الذهن إلى ما ينبغي من العمل والاستعداد لها. قال: وما أعددت لها، يعني ما الذي أعددت لها من العمل؟ وهذا الذي ينبغي أن يسأل الإنسان عنه نفسه. الساعة قائمة لا شك في قيامها، ولكن الذي ينبغي أن يعتني بها الإنسان أن يسأل عن عمله الذي قدم، وأن يبحث فيما أعد لقيام الساعة. قال: ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ما أعددت لها، قوله ما أعددت لها أي من عمل كبير أعده لقيام الساعة، وإلا فله عمل، له صلاة وزكاة وصوم وحج، وهو مسلم يعمل بما أوجب الله عليه، لكن العمل العظيم الذي أعده للساعة هو محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله، يعني ادخر هذا العمل العظيم للساعة، وإن كان هو يعمل بطاعة الله عز وجل، لكن الإنسان يعقد همته على عمل ينظر في هذا العمل ويدخره لنفسه عند الله عز وجل ينجو به يوم القيامة. وهذا مما يدل على فقه هذا السائل، فإنه ذكر أمرا عظيما وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأعمال، وهو عمل قلبي، وهو مؤثر في عمل الجوارح. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن تنبعث جوارحه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت، إنك مع من أحببت، يعني في يوم القيامة. وقوله مع من أحببت أي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الجنة وترى الله عز وجل. واستشكل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ولغيره: أنت مع من أحببت، مع أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عالية، فكيف يكون من لقي الله بمحبة الله ورسوله قد يكون عنده قصور في بعض الأمور أن يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا يقال هذا عمل عظيم، من لقي الله به فهو صاحب منزلة عظيمة عند الله، وليس هو بالأمر السهل، فمن حققه فهو على خير عظيم. وأما كونه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزم، ولهذا ذكر العلماء كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يلزم أن يكون في درجته، فإن المعية تختلف وتتنوع، فكل من دخل الجنة يقال أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعية تختلف. ولهذا يقول بعض الكفار للمؤمنين: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، ألم نكن معكم يعني في الدنيا، فالمعية تتنوع ولها أنواع كما ذكر هذا أهل العلم. ولكن هذا الحديث يدل على فضل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من لقي الله بها فهو في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقلنا: ونحن كذلك، يعني هل هذا لنا كما أنه له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ونحن كذلك، إذا أعددنا للساعة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وهذا مما يدل على أن الأحكام عامة، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة مقررة. ولهذا إذا ورد الحديث أو اللفظ عاما فليس لأحد أن يقيده وأن يخرجه عن عمومه إلا بدليل يدل على ذلك. قال: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، وهذا يدل على تعلق قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالآخرة، فما كانوا يفرحون للدنيا، وإنما كانوا يفرحون عندما يبلغهم شيء يدل على نجاتهم أو يؤملون فيه النجاة، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وأيضا ينظر فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ونحن كذلك، ونحن كذلك لأنهم حريصون على معرفة هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وفي بعض الروايات أن أنس قال وكنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فدل على أنهم كانوا يعرفون قصورهم في العمل عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهذا يدل على فضل أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة قرنوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في العمل وأخبروا عن قصورهم عن منزلتهما رضي الله عنهما. قال فمر غلام للمغيرة، مر غلام وهو دون سن 15 للمغيرة ابن شعبة، قال وكان من أقراني، يقول أنس وكان من أقراني يعني في سنه، فإن المقارنة تتفاوت، فقد تكون مقارنة في عمل، وقد تكون في صحبة، وقد تكون في سن، فالمقصود أنه من أقراني في السن، أنه من أقرانه في السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، إن أخر هذا يعني حتى يدركه الهرم، أي أنه يكبر حتى يكون هرما شيخا كبيرا. قال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني إذا أخر هذا الغلام إلى أن يدركه الهرم لن يعني يبلغه الهرم وأن يبلغ به السن هذا المبلغ حتى تقوم الساعة. وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيره، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الساعة العامة التي تكون لعموم الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا ببلوغ هذا الغلام الهرم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يبلغ الهرم، ولهذا قيل إن هذا الغلام مات قبل أن يبلغ الهرم، فيكون هذا معلق على أمر لم يحصل. قد ذكر العلماء أن تعليق أمر على شيء لم يحصل لا يدل على تحقق هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم قال إن يعش إبراهيم يكن نبيا، وقال كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان منه في هذه الأمة أحد فعمر، هذا يختلف القول في عمر يعني يختلف عنه لأنه قد يكون محدثا، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش إبراهيم يكن نبيا فهذا دل على أنه لا يعيش حتى يبلغ مبلغ سن البعثة، ولهذا لا يدل على أنه نبي. فالمقصود أن هذا قيل أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله على أن هذا الغلام لا يبلغ سن الهرم، فلا يكون هذا تحديد لقيام الساعة وإنما هو معلق على أمر لم يحصل. وقيل إنما أخبر عن الساعة الخاصة بذلك القرن، فإن كل قرن وأمة ساعتهم بموتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يبلغ هذا الغلام الهرم حتى يموت الناس جميعا، وهذه هي التي يقال فيها القيامة الصغرى كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، وهذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الساعة العظمى لم يخبر عنها بشيء ولم يؤقتها بشيء لأنه لا يعلمها، ولا يمكن أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا معارض لقوله في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن قيامة ذلك القرن بأنه لن يبلغ هذا الغلام الهرم حتى يموت الناس جميعا في ذلك الزمن ببلوغ ذلك الغلام الهرم، ويكون هذا خبر عن القيامة الصغرى لأهل ذلك الزمان وليس خبر عن القيامة العظمى. قال المصنف اختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير هنا إلى أن شعبة اختصر هذه الرواية عن قتادة وليس كما حدث هنا همام، ولكن أوردها مختصرة، وقيل إن الاختصار كان لعدم ذكر قول أنس قل فقلنا ونحن كذلك، أي أنه أوردها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك مع من أحببت، فأوردها مختصرة. ثم من هذه الرواية، ولهذا لما كانت هذه الرواية أشمل ومن رواية همام عن قتادة عن أنس أوردها الإمام البخاري. قال الشراح أيضا وفي هذا فائدة، وهو تصريح قتادة بالسماع من أنس في بخلاف أن في هذه الرواية فإنه لم يصرح بالسماع فقال عن أنس، فالمقصود هو التنبيه على هاتين الفائدتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة حب الله عز وجل لقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله باب علامة حب الله عز وجل، باب علامة حب الله عز وجل. العلامة هي الأمارة والتي يعرف بها الشيء، وحب الله عز وجل اختلف هنا في الإضافة، إضافة الحب لله عز وجل هل هي من باب إضافة الحب لفاعله وأن المحبة هنا من الله لعبده، أو أنها من باب إضافة الفعل للمفعول فيتكون المحبة هنا من العبد لله. فهل المقصود بهذه الترجمة ذكر علامة حب الله للعبد أو علامة حب العبد لربه عز وجل؟ ولهذا اختلف الشراح في تحرير المعنى هنا، حتى إن بعضهم توقف في ذكر الشاهد من الأحاديث لتوقفه في هذه الترجمة، ثم ذكر قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله أي في ما ادعيتم، وقيل إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب الله، فأنزل الله عز وجل علامة صدقهم في هذه الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله المحبة الصحيحة، المحبة التي تورث العمل وأنتم صادقون فيها فاتبعوني. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا مما يدل على أن علامة محبة العبد لربه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، علامة محبة العبد لربه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون العبد يقول إنه يحب الله ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه، فإن هذه محبة ليست صادقة. والعلماء دائما يقولون في بعض النصوص أنها براهين وموازين، فهذه الآية هي ميزان المحبة وهي برهان المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن أحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل ثمرة هذه المحبة يحببكم الله، يحببكم الله، فذكر بين علامة محبة العبد لربه وذكر أثرها على العبد، فإن الله عز وجل يحبه، إذا أحب العبد الله أحبه الله، وإذا أحب العبد الله عز وجل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله. ولذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أن محبة الله لعبده تكون بعد تقربه إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. وهذه الآية هي الميزان الحقيقي للمحبة، فمن زعم محبة الله وادعى هذه المحبة فلينظر في عمله، فإذا وجد أن عمله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن هذه المحبة الصادقة. وأما إذا كانت مجرد دعوة فإنه ما أكثر ما يدعي الناس بعض الأمور لكن ليس لها براهين وليس لها حقائق، مثل الآن الذين يقولون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه، لا شك أن لديه عاطفة، لكن هل هذه محبة شرعية؟ ينظر في عمله. فإذا رأيته تقول له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنها ولا يمتثلها فهذا دليل على نقص المحبة. لا نقول أن المحبة ذهبت، ما من مسلم إلا وفي قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك محبة مثمرة للطاعة والامتثال والعمل، وهناك محبة ضعيفة يدعيها الإنسان وليس لها ذلك، ليس لها تلك الثمرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهذا لفظ عام يدل على معنيين. المعنى الأول هو ما تقدم أن من أحب الله عز وجل وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل: ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، يعني أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا اللفظ له معنى أوسع من المعنى الأول، وهو وله شقان. الشق الأول أن المرء إذا أحب صالحا فهو معه، وهذا معنى. المعنى الثاني أن المرء إذا أحب غير الصالحين فهو معهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فدل على عموم اللفظ أن الإنسان هو مع من أحب، وهذا خطير جدا على من أحب غير الصالحين، وعلى من أحب الكفار والمنافقين وأهل البدع وأهل الفسق، فإنه يخشى عليه أن يكون معهم وأن تقوده هذه المحبة إلى أن يكون معهم في العقوبة وفي المآل والمصير. ولهذا حماية لهذا الأمر العظيم وقطع أسباب المحبة بين المؤمنين والكفار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار. قال العلماء: هذا يفضي إلى موافقتهم في الباطن، فإنه لا يعرف عن أحد أنه تشبه بأحد في الظاهر إلا أفضى به ذلك إلى موافقته في الباطن. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل أسباب محبة وموالاة الكفار والمشركين بترك التشبه بهم وببغضهم وبعدم التشبه بهم في أمر من أمورهم. وكان السلف على عناية كبيرة بهذا الأمر، فينقل عن البهلول ابن راشد أحد أصحاب الإمام مالك أنه أرسل غلاما له إلى نصراني، قال له: اشتري لي زيتا. فذهب إلى النصراني ولديه زيت من النوع الجيد ومن الرديء، فأعطاه بقيمة درهمين من النوع الجيد ما يزن قيمة الرديء. فجاء للبهلول ابن راشد فقال له: ما هذا؟ قال: إن النصراني قال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول ابن راشد، وكان إماما في السنة والعبادة والفضل. فقال هذا الإمام للغلام: قضيت لي حاجة فاقضي لي أخرى، أعد الزيت إلى النصراني وأعد لي إلي الدرهمين، فإني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي فأهلك. فكان السلف يراعون هذا الأمر، وهو أن لا يمكن لإنسان عاقل يقبل إحسان رجل يجب عليه أن يبغضه في الله ثم يكابر ويقول: سأبغضه. كيف تبغض من يحسن إليك؟ والنفوس كما هو معروف جبلت على حب من أحسن إليها. كذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لا يسلم على أهل البدع وينهى عن التسليم عليهم، فسئل عن هذا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإني أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. فكانوا يراعون هذا الأمر ويحرصون على دينهم وعلى قلوبهم من محبة من أمر الله عز وجل ببغضهم، فكانوا يراعون هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. فاختر من تريد أن تكون معه فأحبه، فإذا أحببته أنت معه، فإن أحببت الصالحين فأنت معه، وإن أحببت غيرهم فأنت معه. ولا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن أن يحب الكفار والمؤمنين، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أعداءه وخصومه، وأن يحب أهل السنة ويحب أهل البدعة، وإنما لا بد له من طريق، إما أن يغلب عليه هذا أو يغلب عليه هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والمرء هو لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وعامة المخاطبين بهذه الشريعة أنه معه في منزلته يوم القيامة، ويحتمل أنه معه في دينه، أنه معه في دينه، أنه يفضي به هذا الأمر إلى أن يكون معه في دينه، كما قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم: والذين معه أشداء على الكفار. معه في ماذا؟ معه على دينه، فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. فالمعية قد تكون مع الدين، قد تكون المقصود بالمعية الدين. فهذا مما يدل على خطورة محبة من أمر الله عز وجل ببغضه. ومناسبة هذا الحديث للترجمة واضحة في أن الترجمة باب علامة حب الله عز وجل، فإذا كان المقصود بحب العبد لربه فإن العبد إذا أحب الله عز وجل دخل الجنة، وإذا دخل الجنة لقي الله ورأى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ أحب قوما بقلبه ولم يلحق بهم في عمله. وهذا دليل على فقه الصحابة، وأن لهم ضبطا في أقوالهم وفي تقدير الأمور، وأنهم يلاحظون ويعلمون أن بعض الناس قد يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلحق به في العمل، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ولم أترك منها شيئا. فهذا من جهل الناس بأنفسهم، اليوم جهل الناس بأنفسهم، حتى إن بعضهم يعصي الله ويقول: أنا لا أعلم أني عصيت الله معصية، إما لجهله بالمعصية وإما لنسيانه وإما لجرأته على القول بغير علم وإما للجرأة على الكذب. فهنا يلاحظ كيف أنهم على قدر كبير من تقييم أنفسهم ومن صدقهم مع أنفسهم. أحب قوما ولم يلحق بهم، أحب قوما ولم يلحق بهم، هذا فرق تفريق بين المحبة وعمل القلب وعمل الجوارح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، هنا يلاحظ عمل للقلب وعمل الجوارح. فإذا أحب قوما فوافقهم بقلبه في دينهم وأحبهم وتخلف عنهم بجوارحه، فإن عمل القلب يغلب عمل الجوارح، ولهذا قال: هو معه، المرء مع من أحب. وهذا مما يدل على فضل أعمال القلوب، وأن الإنسان بقلبه قد يبلغ ما لا يبلغ بجوارحه. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن المؤمن له نية وله همة وله رغبة في الخير، لكنه قد يقصر عنها في العمل. فإذا كانت نيته حسنة وقلبه سليم من الآفات وممتلئ بالإيمان وبمحبة الله ورسوله، فإنه يرجى له خير. وهذا مما يدل على أثر أعمال القلوب على علو العبد في درجته عند الله عز وجل. قوله لم يلحق بهم أي في العمل في الدنيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنه يرجى له أن يكون معهم وأن يلحق بهم يوم القيامة إذا كان قد أحبهم، لأنه إنما أحبهم على الدين. فإذا أحبهم على الدين وقصر به العمل لسبب من الأسباب فإنه معذور. مثال ذلك: من أراد عملا من الأعمال الصالحة وعجز عنه فإنه معذور، أو أنه اجتهد في تحقيقه ولم يوفق فهو معذور، فإن المجتهد له أجر العامل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزوات، في غزوة تبوك وغيرها، أن بالمدينة أقواما يعني ما قطعوا واديا إلا كانوا معهم حبسهم العذر، فمن حبسه العذر أو المرض أو أنه اجتهد ولم يوفق فإنه يرجى له أجر من أراد العمل أو من أراد عمله. فهذا مما يدل على فضل النية وعلى فضل المحبة في الله، وأنها تورث يعني هذه الثمرة الطيبة. ثم ذكر أنه تابع جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم وكذلك سليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء وأبو عوانة، فدل على متابعة جرير هنا من أكثر من راوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. ثم ذكر أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وقيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا في معنى الحديث السابق في أن من أحب قوما وتأخر به العمل ولم يلحق به في عملهم أنه معهم بمحبته لهم. ثم ذكر أنه تابعه يعني تابع سفيان أبو معاوية محمد بن خازم ومحمد بن عبيد، أي تابع سفيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ثم ذكر من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. وهذا مما يدل ويفسر الرواية السابقة في قول هذا الرجل، إن كان هو الرجل السابق، في قوله: ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله، أي أنه لا يعني ذلك أنه ليس له عمل إلا هذا. ولهذا قال هنا: ما أعددت لها من كثير صلاة، فمفهوم المخالفة أن له صلاة وله صوم وله عبادة وصدقة، لكنه ليست له من هذه الأعمال الشيء الكثير الذي يدخره لقيام الساعة، وإنما ادخر محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكني أحب الله ورسوله، فدل على أنه لا يعتمد على عمله في ما يرجو عند الله عز وجل يوم القيامة من النجاة، ولكنه ادخر أمرا يعني ضبطه وعرف حقيقته، وهو أنه يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وهذا مفهومه أن أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بحبك له. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للرجل اخسأ. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. قال: اخسأ. ثم ترجم الإمام البخاري: باب قول الرجل للرجل اخسأ. باب قول الرجل للرجل اخسأ، أي ما جاء في هذه الكلمة، وهو مخاطبة الرجل الآخر بقوله اخسأ. وذكر بعض الشراح كما قال ابن بطال أن اخسأ هي في الأصل زجر للكلب، أن أصل اخسأ هي زجر للكلب وإبعاد له، ثم استخدمت في حق من يقول قولا يستحق عليه الزجر والتأديب، يستحق عليه الزجر والتأديب. ولهذا استعملها العرب في حق من قال قولا يستحق أن يزجر عليه فتقال له هذه الكلمة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ابن صائد أو ابن صياد يهودي كان بالمدينة وهو غلام حدث وادعى النبوة وظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو الدجال، ولهذا التبس عليهم أمره. وسيأتي في الحديث زيادة يعني خبر عن هذا الغلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائب أو لابن صياد قد خبأت لك خبئا، قد خبأت يعني ادخرت لك شيئا، خبئا يعني هو الشيء المخبأ، فخبأت فعل وخبئا يعني الشيء المخبأ، فما هو؟ قال الدخ. وهذا ترخيم لكلمة الدخان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر له سورة الدخان، وادخر له الدخان الذي يأتي قبل قيام الساعة، كما قال الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين، فكأنه عرف هذا. وقد يكون هذا مما نقله إليه بعض الجن الذين كان يستخدمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادخره وخبأه ليس هو من الغيب المطلق، لأن الغيب على قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وهو علم ما في غد وعلم ما في الأرحام وعلم متى تموت الأنفس في أي مكان، وأما العلم علم الغيب الجزئي وهو أن يكون غيب عن بعض الناس دون بعضهم، مثل من علم ما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض أصحابه، أو سمع ذلك الجن أو رأوه، فإنهم قد ينقلون هذا ويخبرون به. فكثيرا ما يلبس الجن على بعض الناس، مثل إخبار بعض الجن بالسرقة، فهذا ليس من الغيب المطلق وإنما هو غيب جزئي، ومثل أن يخبر بعض الجن بما يحصل الآن في مكان بعيد، فهذا ليس من الغيب يعني المطلق وإنما هو غيب جزئي لا يكون غيبا في حق من شهده، وهذا ليس من العلم الغيب الذي اختص الله به، وإنما هو غيب جزئي. ولهذا كل من شهد واقعة في مكان قريب أو بعيد فهو ليس بغيب عنه، وإنما هو غيب عمن لم يحضر ذلك المكان وذلك المجلس. فقال الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ، وسيأتي في بعض الروايات أنه قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذه كلمة زجر وبيان أنه كاذب فيما ادعاه من علم الغيب، وأنه لم يكن صادقا فيما يدعيه من أنه يوحى إليه، وإنما هذه من مما قد عرفه بالظن والتخمين، أو أنه أخبره بعض الجن الذين شهدوا هذا الأمر. ولهذا لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في رده عليه وقوله اخسأ، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة فهو كاذب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مطابق للترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ، حيث قابله بهذا. ومعلوم أن مثل هذه الكلمة لم تكن لتصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أحد، وإنما في من استحق ذلك كهذا الذي ادعى النبوة وادعى علم الغيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة على سبيل الزجر والعقوبة له على ما ادعى. النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الكلمة في نفسه؟ الله أعلم هل خبأها له في نفسه، لو خبأها في نفسه ما اطلع عليها، لكن لربما علمها بعض أصحابه أو نقلت له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بها لأحد فاطلع عليه، أو أنه من باب التخمين. أما أنه يعلم الغيب فإن هذا مما يقطع به أن هذا يعني لا يحصل ولا يمكن أن يحصل إلا لمن أطلعه الله على الغيب ومن أوحى إليه، وهو ليس كذلك.

كانوا يقولون هذا، يقولون هو رسول لكنه لم يبعث إلينا، رسول لكنه لم يبعث إلينا. ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دفعه بشدة وقيل ركله برجله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من العقوبة لأهل الظلم والبغي ولأهل الجرأة الذين يتجرؤون على قول الباطل. ثم قال: آمنت بالله ورسله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله عز وجل وبكل المرسلين الذين أرسلهم الله، فأعرض عن إجابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا مقابلا لكلامه بسب أو شتم، وإنما أعرض عنه بعد أن رضه أو دفعه ليبين له أنه ليس برسول. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ يعني ما الذي يحصل لك وما الذي يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. يأتيني صادق وكاذب، يعني من يخبره بالصدق ومن يخبره بالكذب، وهو يدعي أن الملك ينزل عليه وقد ينزل عليه بعض الجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. خلط عليك الأمر أي لا يأتيك صادق، وإنما الذي يأتيك هو كاذب. وهذا دليل على أن بعض هؤلاء الذين يدعون النبوة أنهم لبست عليهم الشياطين بدعوى أنهم أرسلوا لهم من الله عز وجل وأنهم ملائكة. فكم لبس الجن الشياطين والجن على بعض بني آدم بهذه الطريقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبئا، قال: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن تكون كاذبا دجالا وليس على ما تدعي من النبوة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد في رد دعواه هذه، وأنه وإن اطلع على هذا الأمر فإن هذا لا يدل على صدقه. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ وهذا من أدب عمر رضي الله عنه، فإنه لم يبادر إلى ضرب عنقه، وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ادعى النبوة، وهذا كفر يوجب قتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يظن أنه الدجال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو أي الدجال لا تسلط عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يبقى في آخر الزمان، وأنه يفتن فيه خلق كثير، وأنه يبقى ما شاء الله أن يبقى، ثم يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام في باب لد، يضربه ضربة فيقتله فيها. فهذا مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أنه لو كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، لأن صاحبه الذي يقتله هو عيسى ابن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهذا فيه دلالة على مراعاة المصالح والمفاسد، فإن كان هو الدجال فلن تمكن منه، لأن هذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كونا وقدرا أن الدجال لن يقتله هو ولا يقتله أصحابه، وإنما يقتله عيسى ابن مريم. ثم قال سالم بن عبد الله بن عمر: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يأمان النخل، يعني يقصدان النخل الذي فيه ابن صياد، لأنه كان في حائط فيه نخل، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتقي بجذوع النخل، أخذ يتنقل بين جذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد، أي أنه يترقب أن يسمع من ابن صياد، وأنه يسير برفق حتى يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع من ابن صياد قبل أن يراه حتى لا يستعد لذلك. وابن صياد مضطجع على فراش في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، مضطجع على فراش في قطيفة، والقطيفة هو الكساء الذي فيه خمل وفيه مادة تكون فوق الكساء وهي مما يتخذ من الفرش الوثيرة، له فيها رمرمة أو زمزمة، قيل له صوت، يعني أنه إذا جلس عليها أو اتكى عليها لها صوت يحصل منها، وقيل لها في بعض الروايات لها زمرة بمعنى يعني أو رمز، أو فيها رمز أو زمرة، أي أن فيها صوت يشبه صوت الإشارة أو الرمز. وابن صياد مضطجع يعني على حالته، قال فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، رأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابن صياد أي صاف، وهو اسمه، أي خاطبته باسمه هذا محمد، أي أخبرته ونبهته إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فتناهى ابن صياد أي تنبه لذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، أي لو تركته أمه ولم تنبهه لبين وتبين لكم أمره، وهذا من حكمة الله، كما أنه في بعض الأمور يخفى أمرها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها، كما هو الشأن في ليلة القدر وفي غيرها. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ثم ذكر الدجال، ثم ذكر الدجال، وهذا مما يدل على صلة أمر ابن صياد بالدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، يعني أنذرهم الدجال، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه أنذر بالدجال وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، يعني لتعلموا أنه أعور، تعلمون أي لتعلموا أنه أعور، والعور هو ذهاب إحدى العينين، ذهاب إحدى العينين، وفي بعض الروايات قال إن عينه كعنبة طافئة أو طافية، ولهذا قيل إن إحدى عينيه طافئة أو طافية وإحدى عينيه الأخرى ممسوحة، وقيل أن إحدى عينيه أنها قد نتأت، وهذا هو عور، فإن العور أيضا هو أن تصاب إحدى العينين بمرض فيقال إنه أعور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أنه أعور، أي لتعلموا أنه أعور، وإن الله ليس بأعور، في بعض الروايات وإن ربكم ليس بأعور، وهذه من أعظم العلامات العظيمة التي يعرف بها الدجال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، لأن الدجال يدعي الربوبية ويدعي أنه يحيي ويميت وأن معه جنة ونار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه جنة ونار، وأن جنته نار وناره جنة، وأنه يلقي رجلا في نار تتلظى فإذا بها جنة ونعيم، ويقتل رجلا ويشقه نصفين ثم يعيده حيا يمشي ولا يسلط على أحد بعده، فيكون هذا الرجل هو خير أهل الأرض، ثم بعد أن يحيي يقول ماذا رأيت، يقول ما ازددت بك إلا يقينا إنك الدجال، فدل هذا على فتنة المسيح الدجال، وأنه يدعي الربوبية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وجاء في بعض الروايات وأنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، فهذه من العلامات العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعور الدجال أو المسيح الدجال. نعم. قال أبو عبد الله، قرأت، قال أبو عبد الله، هنا في هذه النسخة زيادة، قال أبو عبد الله يعني البخاري، خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين، هذا في معنى قول الرجل اخسأ، وأنها من خسأت الكلب بعدته، أي أبعدته، وخاسئين مبعدين في معنى الخاسئ، وأن الخاسئ هو المبعد، وأنها كلمة تقال في زجر الكلب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.